رب العالمين. يلا هنا اخر بيتين في ما في هذا اخر بيتين يا اخي البيت هذا قلتنا ومرات مره ورا تحب تجيب قبل كل هو ما سكت ولكم معي ما اقرا انا الشرط شرح ثلاثة أسطر شرطين ونص لا البيت اللي قبله أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم من الطلع على شرح الحمد لله قلت لكم إذا من الرفع هذا خاص بالتفكير من الرفع المنفقين يوكل به كل ضمير متفق سواء ضمير المتفق المتفق مثل قلت أنت ولا منتفق مثل أكنتك أنت ولا مجرور ما ارتدي فهذا معنى ومجرور الرفع الذي قبل الفصل اكد به كل ضمير متفق بس سوف اتفق اقرا عليه الصح ما يزيد مناسب الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: كذا الحروف غير ما تحصل به جواب كان عم وكبلا. هذا قرأنا الشرح ما قرأنا اقرأ الشرح. أي كذلك إذا أريد توكيد الحرف الذي ليس للجواب يجب أن يعاد مع الحرف المؤكد ما يتصل بالمؤكد، نحو إن زيدا قائم، وفي الدار في الدار زيد، ولا يجوز إن زيدا قائم ولا في في الدار زيد. فإن كان الحرف جوابا كان عم وبلا وجير وأجل وإي ولا جاز إعادته وحده. معنى جيرين ما أنسى أنت بعد ما كانته لكم البار أحمد السلطة قال جيري اسمعنا جيري سيد بن عنا معنا حرفة مثل أسد فيقال لك أقام زيد فتقول نعم أو لا وألم يقم زيد فتقول بلى ومضمر الرفع الذي قد انفصل أكد به كل ضمير اتصل. أي يجوز أن يؤكد بضمير المنفصل كل ضمير متصل مرفوعا كان نحو قمت أنت أو منصوبا أكرمتني أنا أو مجرورا نحو مررت به هو والله أعلم. العطف. قال ابن مالك: العطف إما ذو بيان أو نسق، والغرض الآن بيان ما سبق، فذو البيان تابع شبه الصفة حقيقة القصد به منكشفة. هم المساق الأولين هم المساق الأولين عقوبًا، فقد يكون من مكارم كما يكون من معرفًا، وصالحًا لبلدية وراكبين نحو غلام الرحمن، ونحو جسر تابع البخيل، وليس أن يبلد بالمرضية. نعم انتهى. هذا الثالث من التوابع عطف البيان. العطف ينقسم الى قسمين: عطف البيان وعطف النقل. والان يقول ابن مالي: الغلط عندي الان بيان ما سبق وهو عطف البيان. ففي البيان عطف البيان، وفي البيان تابع ومتابع شبه الصفة. التابع هذا لا يكون إلا جامدا، ولكن مثل النعت، وفي فرق بينها وبين النعت. أن عطف بيان يبين مطبوعه حقيقة القصد بالمطبوعه منقصفة دائرة بعطف البيان هذا، ولكن لا في علامة من المطبوع ولا في علامة مما تعلق به المطبوع. فالنعت لا يوضح مطبوعه ولا يبنى إلا بعلامة من المطبوع تمنع في الحقيقة أو بعلامة يعني مما تعد قبل تمنع في القبل. وأما عطف البيان لا، لأنهم لا يكون إلا جامدة. جاء زيد ما نريد زيد هذا، وإما قلت أخوك بين أخوك هذا هو عطف البيان ويجود فيه البدلية، ولذلك تصالح ببدلية وفعل الأقوياء غلام الأحوال واضح. ولكن ما هو بالعلامة من البدلية واضح. هذا ما يقبل ابن مالك وزير بيان تابع من سبه وصفة حقيقة القتل به منكسفة القتل بمتبوعه منكسفة مجيلة بعطف البيان، ولكن لا بعلامة في المتوع ولا بعلامة مما تعلق به المتوع كالنعم، لأن هذا جامد. ما هي العلامة في النعم؟ العلامة في النعم ما هي؟ العقدة جاء عجل العاقل. طيب ايش هي العلامة؟ العلامة العقل الذي دل عليه الآن. العقل هذا لمن؟ من المتوع. ايش وقت؟ وقت هذا ومن سبب أنه جاء عجل العاقل أبوه النعم. هذا تقدم في النعم. نعم واضح ولا؟ وما عفوا بان جاءه اخوك ما يدل على الاعلام ولا فيما تعلق به المتوع، ولكن يبين المرابط المتوع وهو اخوك زيد الذي هو اخوك انت. طيب يا شيخ ما يلتبس بالبدل يا زيد؟ هو يجوز البدل ما يزيد عفوا البدل في هذه الحاله، ولكن في مواضع التي يقتصر بالبدل لا يجوز فيها يقتصر بعطف البيان او يقتصر بالبدل. طيب انت لا ما دخل المشبه للصفه يقول المشبه للصفه الصفه هذا ما هو الصفه معناه يشبه النعت المراد بالصفه هذا النعت لا جاء عزل العاقل ما بدل متوعه جاء عزل ما الذي عاقل ولا مجنون ولا حتى قلت العاقل هيا بين بين متوعه بعلامة من المتوع وهو العقل هنا جامع الفرق وفي ضاح متبوعه وعلم استقلاله عطف البيان يقول انه جامد والنعت مشتق متولي ذلك لا يدل على علامة لا يدل عطف البيان على العلامة لأنه جامد. قال يا شيخ جاء أبو بكر عمر الفاروق وكذلك الفاروق أنا مشتق يا شيخ فاروق هو الفاروق هذا كيف هذا نعت ما هو بدل عطف البيان أنا صعب وقال لكم يكون عن يفرق بين الحق والباطل كيف لعمر أبو حق عمر هناك عمر هناك بدل لكن إذا كان الفاروق علما علما علما لا أخي هذا ما هو علما لكن الآن لما يطلق الفاروق ينصب إلى عمر هذا بالغلب هذه يعني لقب لقب هذا لقب لعمر الفاروق لأن واسمنا أبو حفص كنية عمر إسعد إذا هذا علم نعم أنت شيخ تشرح لنا هذا التعريف مهم هذا ينبني عليه فهم الباب والتابع الجامد المشبه للصفة في إيضاح متبوعه وعدم استقلاله نريد بالمثال المثال يا شيخ هذا المثال جاء زيد أخوك جاء زيد أخوك نعم كيف نطبق عليه شرح التعريف هو ثاني أنا تابع هو تابع هو جامد جامد نعم يبين يوضح متبوعه من غير علامة وعدم استقلاله وعدم استقلاله لا يستقل بنفسه يعني أخوك لا يستقل بنفسه إيش معنى لا يستقل بنفسه يا أخوك ما يقول يا أخوك ما أنا قلت مستقل البحر أنا لذلك أريد أفهم نعم لا يصح أن تقول جاء زيد أخوك وجاء أخوك هذا معنى علمك أنه ليس على نية تكوين العالم كم بعد نعم بخلاف البدل يستقل بنفسه ها عبد البيان لا نعم عطف النسب عطف يضاهي نقول من عطف التقوى والعطف كما يعطف نسب على نيتي ذكر العالم لا. يعني إذا قلنا جاء زيد أخوك لا يصح جاء أخوك لا هذا تقدم له العالم لا لا يجوز جاء زيد وجاء أخوك على أنه عطف بيان لأن عطف البيان التابع يعني العامل فيه هو العامل في المسجد أما, نعم. أما في البدل نقول مثلا جاء أبو حفص ونقول جاء عمر وجاء على أن يتكلم العامل هذا معنى توضيحي لا يستقيم به البالغ معناه هو الذي لم يكن مستق من الفعل لم يكن هو الفاعل ولكم المقصود ولا صفة المسبحة ولا أمثلة المبان غير المستق هو أخوك ليس بالفائل وليس بالمفعول ولطيفة المسبعة ولا فعل التفضيل ولا غير ذلك حميه أنت العطف كما ذكر ضربان أحدهما عطف النسق وسياتي والثاني عطف البيان وهو المقصود بهذا الباب وعطف البيان هو التابع الجامد المشبه للصفة في إيضاح متبوعه وعدم استقلاله هنا المقصود ما يكون المقصود بالمشبه للصفة في التوضيح أنه المقصود المشبه للمشتق لا ما هو مثلث لا في المعنى أنه يوضح متبوعه هو يعني في إيضاح هذا بيان لوجه الشبه قوله في إيضاح متبوعه بيان لوجه الشبه هو هالشبه ولكن ما يكون بعلامة من المتبوع من الجن يعني المقصود بالمشبه للصفة هنا النعت فقط نعم نعم لماذا كيف يقولون أن البصريين يعبرون عن النعت عن الصفة بالنعت والكوفيون يعبرون عن النعت بالصفة كان أقول لك هذا النعت خاص النعت يتبعوا في العربي النعت وتنفسوا مع الأمراق صفة عامة في فرق بين الصفة والنعت ما في فرق يا مسكين يقولون في الفرق هذا في صفة في المعنى قائمة لأنه وصلت زي بالقيام ولكن ما تعربه بأنه نعت خطأ لا لا تعرب بين القائم تعربه بالخبر لا تعربه بالعلم وكذلك حال ولكن صفة هذا بينهما صفة هذا عام والنعت خاص هو التابع المقبل لمتبوعه على وصله الوصل مع ذلك ها امس انتم عباده هذا ما تعرفون نحو اقسم بالله ابو حفص عمر فعمر عطف بيان لانه موضح لابي حفص ولكن باب علامه قل له جامد شيخ لا أخي بينهما فرق النعت لا يكون لا يسمى إلا التابع المكمل لمتبوعه بعلامة منه أو بعلامة منه هذا النعت وهذا لا يوجد اتفاق وما كان فيه هو قال جاء أخوك هذا جاء زيدون زيد قائم وجاء أخوك هذا قال لا يصوم نفسه بخلاف جاء أبو حفص وجاء عمر يجوز ولكن خبر لا قال له الكلام جاء أبو حفص وجاء عمر يجوز قولهم كذا هذا هو ليس جاء هنا أقسم أبو حفص وأقسم أبو حفص يقول نعم ما يقول وقف ما تعني انت عند معنى معناه هو وقف هو وقف جاء أبو حفص جاء عمر نعم شيخ هل يصح هل يصح أن نقول أقسم أبو حفص أقسم عمر؟ يصح أن نقول أقسم أبو حفص أقسم عمر؟ لأن قلنا هنا وعدم استقلاله. على عدم على على عدم. ما في تفاعل عادي. إذا قلت عمر هذا. ما في تفاعل. عطف بيان من أبو حفص. ما تقدر عادي. لا يستقل من الكل. ما تقول أقسم أبو حفص؟ أخطأ مع أمم. هذا في عطف البيان. في عطف البيان. في النعت. النعت. العامل في النعت هذا هو العامل في النعت. طيب يصح أن أقول جاء زيد جاء أخوك. والبدل إذن هنا يصح جاء زيد جاء أخوك. لا يتدخل العامل. بدل يجوز يقول جاء هذا المعتم أنتم هذا فهمتكم هذا من دماء ولا ثم هو يقول عدم استقلاله هذا عدم الاستقلال إذا لا يصح جاء أبو حفص جاء عمر إذا جعلته بدل لا يصح وأما إذا جعلته بدل لازم وتقدم العامل كعطفه اثنان من الثواب يعني على أن يتدخل العامل البدل أطول لا شيخ هذا ما هو تناقض يا شيخ كيف نقول يجوز في عمر أن تكون بدل عطف بيان ونقول أنه يكرر العامل والعامل لا يكرر كيف يصح هذا يا شيخ لا روح إلى أنا أفهمت إن كان تفهم رامد يا شيخ لأنه صفة والنعب ولا تفهم أني صمع أنت روح بس شوية رامد يا شيخ هذا ما يحب هذا تفسير هذا معنى لا يستقيم بالأسلوب أتوبة لأنه لا ليس على نية التكليف العامل يعطيك كمان ذلك توضيح ذلك فخرج بقوله الجامد الصفة لأنها مشتقة أو مؤولة به وخرج بما بعد ذلك التوكيد وعطف النسق لأنهما لا يوضحان متبوعهما وعهما والبدل الجامد لأنه مستقل مستقل بمستقل على نفسه وكبير يعني هذا معنى من كان ما صحيح متعلي ما صحيح هذه القاعدة بذلك ما يحب ايش البدل الجامد هذا يا شيخ صار عندنا بدل جامد وبدل غير جامد أو لينهو من وفاق الأول ما من وفاق الأول النعت ولي هذا مما مما يخالف فيه عطف البيان البدل انتبه يا انتبهوا كان تبغون أن تفهموا الباب ولا تمشون على ظهر البدل مما يفارق فيه عطف البيان أن عطف البيان يعطى من هو فقط المتبوع في التمثيل وفي التعريف وفي الإعراب وفي التسلية وفي الجمع ما يعطاه النعم هذا معنى قبل الماضي فأول ينهي أعطي عطف البيان من وفاق الأول من مفاقه من موافقته الأول وهو المفاق ما الذي النعت الولي لا تنعز لا ت... لا لا لا كما أن فكما أن لا تنعز المعرفة بالنكرة وكذلك لا يكون عطف البيان النكرة من المعرفة ولا النكرة ولا المعرفة من النكرة بخلاف عطف البيان أطفال لا يجوز فيه ذلك لا في القرآن بالناقية ناقية كاذبة ناقية هذا بدل من الناقية الناقية الأولى معرفة لأنه محلم بألف وناقية هذا غير ليست معرفة واضح ما لا تقول فيه إذا كنت فيه عطف بيان غير ثلاثة لأن عطف البيان يكرر فيه ذلك لا فقط المحاضرة والتعريف والحجة وكذلك تبدل النكرة يعني المعرفة من النكرة مثل قوله تبارك وتعالى إذا صراط المستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض في آخر سورة الصور صراط الله هذا معرفة إنه وظيفة الدلالة معرفة صراط المستقيم هذا نكرة هذا مختص بالبدل أما عطف البيان لا لازم كما قاله ابن مالك لا أعطيه ما لا أعطيه من وفاق الأول من وفاق الأول هذا لماذا لم تستثنى لماذا لم يستثنها ابن مالك؟ لأنه بقوله وصالحا لبدلية يرى. هذا ما هو هو خص مسألتين فقط. مسألتين هذا كذلك في مسائل غير أشرف. وهذه من لا أدريهم هذا ما هو هذا مما يختص فيه لا يستلزم فيه البدل. لا يستلزم هذا الحصر في مواضع. أي نعم. لا يستلزم الحصر هذا يشير إلى ذلك. المسألتين اللتين ذكرهما بالمالك في هذا البيت مصطلع بهما بس يشير بذلك يشار بأن أعطف البدل يخالف عطف البيان في أشكال المسألتين وفي مسائل غير ذلك ذكرها للطمور وذكرها للطمور. هل إذا كان التابع أعرف من الزكاة؟ لا نحن يكفي أن يكون معرفتين. ولو كان أحد المعرفتين هذا أعرف من التابع هذا ما يبنى ذلك. ولكن ما هو لا يكون أن نعطي النكرة من المعرفة ولا نعطي المعرفة من المعرفة. هذا الممنوع. هذا كله ضبطناه وعندما لا يجوز عطف البيان لا يخالف متبوعه في التعريف ولا في التذكير ولا في التصنيع ولا في الذمح بخلاف البدل. قوله طبعا ان للمتقين مفازا حدائق ايش اعرابه في سورة عمرو حدائق ايش اعرابه ان للمتقين مفازا حدائق لا هل يجوز ان تقول عطف بيان بدل من ايه؟ لماذا لا يجوز؟ هذا لا يجوز مفازا مفرد حدائق جمع حدائق قتل يا اخي ايش مفرد؟ الا لله وانا اليه مفازا مفرد يا شيخ؟ مفازا مفرد؟ نعم هذا مفرد اسمه مفرد يا أخي أدري القرآن العربية إن كان تبغون أن تفهموا القرآن أو تفهموا سير الصراط المستقيم صراط الذين يصح بدل عطف بيان يصح فيها الوجهان سير الصراط المستقيم صراط الذين يصح ماذا تعرف ماذا تعرف هذه مخلصة هي بدل نعم ما نقول لك بدل ولكن لا يجب أن تقول عطف بيان بخلاف يعني نعم من مفاتك الفوز الذي أعده الله للمتقين للمتقين أثبته الله عز وجل للمتقين ما هو حدائق وأعناب وكواعب كواعب جمع كاعبة ما هي القاعبة ولما تسمى كاعبة أنت تتقي أتقي ولما تسمى كعبة؟ كعبة ولما تكعبة؟ ومنها الكعبة يا أخي الكعبة معناه البنت الذي لا مسها الرجل لأن سنها مرتفعة وإذا مسها الرجل ولذلك تسمى كعبة هذه التي أعده الله المتقين وكواعب أترابا جمع السرد في سن واحد واحد منهم أكبر سن من الستار كلها سوى كواعب طيب لا وكأسا يا شيخ ها قد عطف بالمفرد شيخ ما تكون بمعنى الجمع لا يجوز هذا العكس، تقطعي فالبوفر على الجمد وما لا يوصل في هذا المكان. هذا يوصل في عطف الدال. يسأل يقول مفازن جمع ولا ما هو جمع؟ مفازن هذا مفرد، هذا مصدر. طيب هكذا عطف مثلا الميم يا شيخ انتبه من عن الفوز بقوله وكأسا، هذا مفرد هذا يا شيخ. لا لو كان مفرد ما نعرف هل سأفتعل من عطف المفرد على الجمع ولا على الجمع؟ نعم وكأسا هذا معطوف على مفازن هكذا ولا وكأسا إن المتقين مفازا، حدائق المفاز هذا حدائق وعناد مكواعي بأسراب وكأسا. طيب هنا كأسا وافق المفازا في الإفراد، هل صح أن ربا وعطف هبان؟ في حرف لكن في حرف عطف عطف عطف عطف البدل يا شيخ. انت جعلت حدائق بدلا فقط والله يا شيخ، بس بدل يا شيخ. التابع البدل يكون جامد ويكون مشتق؟ البدل ممنوع، بدلية المشتق هذا ممنوع قليلة قليلة. نعم طيب البدل المشتق مثاله ما يجب البدل هو ذكر والبدل الجامد لأنه مستقل. طيب البدل الجامد عرفنا البدل الجامد، نحن فصلنا لك الجامد ما ليس بالمستقل هو الجامد. نريد مثال كأخوك. وأما أن تقول العاقل جاء أجل العاقل، العاقل بدل هذا ممنوع. أمشي أقول ها يستبنيه يا رحماني مولين هو من وفاق الأول، ما من وفاق الأول النعت ولي. لما كان عطف البيان مشبها للصفة لزم فيه موافقة المتبوع كالنعت هو وفاق الأول في التسلية والجر والتعني والتنكر والإفراد والثاني ما أعطوه للنعت لأنه يشبه النعت في توضيح مدروعه. ولذلك ابن مالك قال فأول إليه من وفاق الأول ما من وفاق الأول نعتبه. مفهوم عندكم ولا إيش الفرق بين وبين النعت؟ لا هو هذا أنه يبين هذا. أنا كررت لكم هذا بعلامة من العلامة العلامة وهو جامد أيضا يا شيخ عصر البيان جامد كاتب فيوافقه في إعرابي وتعريفي أو تنكيري وتذكيري أو تأنيثي وإفرادي أو تثنيتي أو جمعي. فقد يكونان منكرين كما يكونان معرفين. آية عطف البيان ومتبوعه يكونان منكرين يكونان منكرين فما يكونان معرفين فما يكونان معرفتين. هذا رد من ابن مالي على قول من قال من النحاة ان البدل ان عطف البيان لا يكون نكرا. ومن ثالث ونستنبط آية من ماء صديد ماء هذا نكرا صديد جامد نكرا هذا اللي. وكذلك وصلنا بالآية التي في سورة النور زيتونة لا شجرة شجرة شجرة توقد من شجرة مباركة زيتونة زيتونة زيتونة هذا بدل شجرة أفضل. نعم ابن عقيل يقول قيل يا شيخ بالتضعيف ليش؟ يمربها شنو التضعيف؟ صيغة التضعيف يعني من ماء التضعيف ذهب أكثر النحويين إلى امتناع كون عطف البيان ومتبوعه نكرتين وذهب قوم منهم المصنف إلى جواز ذلك فيكونان منكرين كما يكونان معرفين إلى ومن تنكيرهما قوله تعالى توقد من شجر يوقد من شجرة مباركة توقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية ليش عرابه أنتم ها والصورة كمان القاعدة التي تدلت عليه على ذلك الزجاجة الزجاجة كأنها كوكب ذري حفص و وانت دليلك على أنه نعم أخيرات ما نحن يوقف الزجاجة لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل فرق عندك ما تعليم ما تعليم هيا ها نعم هذا استاذ اليوسف وين تميلك على ان لا بحروف العطف على نفس الفعل على حروف العطف حروف العطف لان ما بعد ما بعدنا ما بعد النار معطوف على ايه معطوف على ايه زيتون يقول زيتونة بنفسها تابع وكيف تتبع التابع الله يا أخي انتبه الروس الكافية الروس الكافية الروس الكافية الروس الكافية إن كان تدري تعرف القواعد اللي طبعتها أم القرى منعته بعد ذلك أسرع يا أخي منعته بعد ذلك وإما قبلني وحتما التكرار فيه واو أكتب البيت هذا جماء الذهب أن يأتي أصعر بعدنا إذا وقع بعدنا لازم تكراره مثل إيه؟ زيتونة لا شرق لكم ولا غربية ها؟